يعني أن الفروض تكون هي أكثر من الواحد الصحيح. يعني مثلا نعم رجل مات أو امرأة مثلا ماتت، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة، ماشي، وأما ماشي تركت زوجا وأختا وأما، خلاص الزوج كان نصيبه النصف، طيب والأخت الشقيقة نصيبها النصف، كل شروطها متوفرة، لا يوجد يعني لا أصل ولا فرع ولا معصب ولا مماثل ولا أي شيء، فالأخت الشقيقة لها النصف والزوج له النصف، ما فيش أولاد، طيب والأم كان نصيبها الثلث، ما فيش جمع من الإخوة ولا أولاد، هم تأخذ الثلث، جدا المسألة الآن عندك نصف ونصف وثلث. النصف يعني هنا نقول ايه النصف كم على ستة؟ ثلاثة على ستة، والنصف الثاني ثلاثة على ستة، والثلث اثنين على ستة، يبقى اذا عندك ثلاثة على ستة وثلاثة على ستة واثنين على ستة، نجمع الايه عندك فيه يعني البسط والمقام، البسط اللي هو اللي فوق الكسر، نوحد المقامات، المقامات كلها ستة، ونجمع البسط والمقام، ثلاثة ثلاثة واثنين كم؟ ثمانية. فإذا نقول أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية، وعالت إلى ثمانية، فنصيب الزوج بدل ما هو ثلاثة على ستة يصبح ثلاثة على ثمانية، ونصيب الأخت بدل ما هو ثلاثة على ستة يصبح هي ثلاثة على ثمانية، والثلث اللي هو كان اثنين على ستة، نعم على ستة يصبح اثنين على ثمانية، وتجمع فوق يبقى ثلاثة ثلاثة واثنين، صحيح ولا كده؟ نعم يبقى كده ايه ثمانية على ثمانية، فهذا هو اللي العرض، فالعرض هو يعني نوع من الازدحام ايضا، يبقى عندنا أربعة انتقالات أو أربع انتقالات وثلاث ازدحامات. فهذا كله في حجب النقصان. طيب قال وحجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخي وهو مراده هنا. حجب الحرمان يعني أن يعني داخل حجب الأشخاص هناك حجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخ، يعني الأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والابن يحجب ابن الابن، فهذا حجب حرمان يعني يمنعه من الميراث بالكلية، يمنعه من الميراث بالكلية فلا يرث شيء، يعني المحجوب يمنع من الميراث فلا يرث شيء. وأيضا هنا من باب الفائدة بالنسبة لحجب الحرمان، حجب الحرمان لا يدخل على الأبوين ولا على الابنين ولا على الزوجين، الأبوين والابنين نقول الولدين والزوجين، على الأبوين لا يدخل على الأبوين ولا على الولدين ولا على الزوجين، بمعنى أنه يستحيل أن تجد مسألة فيها أب لا يرث أو أم لا ترث أو ابن لا يرث أو بنت لا ترث أو زوج لا يرث أو زوجة لا ترث، يعني هؤلاء الستة إذا وجدوا في مسألة لا بد أن يرثوا، يعني لا يمكن أن يحرموا من الميراث أبدا، ممكن ينقص نصيبهم لكن مش ممكن أن يحرموا من الميراث بالكلية. نعم؟ إلا؟ لا هنتكلم على حجب الأشخاص، احنا بنتكلم مش حجب الأوصاف، يعني الأوصاف ممكن طبعا لو الأخ مشرك والابن والمجد مسلم وأبوه مشرك لا يعرف، هذا حجب أوصاف، لكن نتكلم على حجب الأشخاص، يعني ليس هناك شخص أولى من الأب بحيث يعني يمنع الأب من الميراث أو الأم من الميراث. طريقة أخرى يعني ممكن أن نقول الورثة، أخذنا الوارثين من الرجال والورثات من النساء،